الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 23 من شهر شعبان من العام 43 بعد 400 والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 91 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ما منكم إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها. هذا الحمد لله ضرب الأمثال، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تقدم الكلام عن ضرب الأمثال وورودها في الكتاب الكريم وفي السنة النبوية، وقد ألف أهل العلم في الأمثال كرم حمزي وابن القيم فيما يتعلق بأمثال القرآن، وهي من الأساليب التي ينبغي أن يستعملها المعلمون والخطباء والوعاظ، لأنها تقرب المعنى، وكما قال بعضهم بالمثال يتضح المقال. وهذا سلوك أن الإنسان ضيف وماله عارية، وكما قال القائل: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوم أن ترد الودائع، إنا لله وإنا راجعون، كل شيء سيعود. والحياة هذه دار ضيافة مؤقتة. الشيخ عبد الله بن مسعود حاضر معنا؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ورحمة الله. شيخ عبد الله، لعلك ترجع إلى كتاب ابن الجوزي، وهذا الكلام اللي ذكر ابن القيم أن الإنسان ضيف، ما منكم الضيف، والمال وديعة وعارية، لعلك ترى هل هذا من كلام ابن القيم أو من منقوله رحمه الله. صلى الله عليك. لا تزال العبارات لابن مسعود رضي الله عنه. هذه مسعود هذه العبارة هذه؟ أي نعم يا شيخ، هو فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. عبد الله بن مسعود. نعم. يا عبد الله بن مسعود، تأكد من كلام عبد الله بن مسعود في كتاب الجوزي. حبا وكرامة. سمي شمعت. أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه: يكون في آخر الزمان أقوام أفضل. يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم، يسمون الأنتان. يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم. مشارب أفضل فدنا، جزاك الله خير. مبتدأ فماليك، والخبر التلاوم. يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم. الجملة الإسمية خبر يكون. فماليك الشيخ راشد موجود؟ موجود. نعم شيخنا. نعم نعم شيخنا. توافق أم تخالف؟ وافق وافق إن شاء الله. إذا المدرستان الراشدية والماجدية. نعم. الله يحسن إليك. قال رضي الله عنه: أفضل أعمال ماذا؟ العبارة مرة أخرى. يقول: يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم، يسمون الأنتان. الآن بالنون الأنتان؟ أي نعم. أحسن الله إليك. في حاشية عندك؟ ما ذكر؟ ذكر انظر الزهد لابن انظر الزهد لابي داود والحلية فقط. يعني التلاوم هذا يعني ذم تلاوم ينشأ عن مخاصمة عن مشاحنة، فإذا كان هذا أفضل ما عندهم الأعمال ما بالك إذا بأسوأ الأعمال. والأنتان قد تكون مخلوقة من النتن الخبث والروائح العفنة والشيء الفاسد، كريه عليكم كريه المنظر كريه الرائحة. نعم الشيخ. وهو كذلك عندي في الهامش. تمش الرياض ما عندك؟ الأنتان جمع نتن، هو من كان به رائحة كريهة. الحمد لله. نعم جزاك الله خير. قال رضي الله عنه: إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الله. والحديث حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. قال بعض العلم: ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالكره، حتى يكره لأخيه ما يكره نفسه. والإنصاف تعطي وتأخذ. نعم شيخ. أحسن الله إليك. يعني قصدي الإنصاف، الإنصاف والفضل أن تحب للناس ما تحب نفسك، والإنسان يحب نفسه الخير، الخير ما يريح نفسيا وبدنيا إلى آخر. فأحب الآخرين كما تحب نفسك. تحب أن يؤتيك الناس، يعني لو أهداك أحد أو من عليك أو أعطاك شيء كريها، اكره أنك تعطي أحدا كما أعطاك هذا. وإذا أعطاك شيئا طيبا أحب أن تعطي كما أعطيت. نعم أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه: الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء، رب شهوة. نعم. ورب شهوة، رب شهوة تورث حزنا طويلا. الحق ثقيل يحتاج إلى مجاهدة إلى مفاعلة، ولهذا قال بعض في قوله تعالى: الناس يقولون ثقيلة، لأن التكاليف بعضها يحتاج إلى جهد إلى بذل إلى صبر ومصابرة. أما الشهوة خفيفة، ولهذا قال بعضهم: الذنب على المؤمن كالجبل وعلى المنافق كالذباب. الذنب يهشه. وأما كلمة الشهوة أمر وقت عيد لا برش ما يجف. قال الشهوة، قال: رب شهوة تورث حزنا طويلا. نعم. أذكر كلمة لعل الأخوان يستفوني بها، كلمة طيبة لطيفة للشيخ الطنطاوي رحمه الله تعالى. قد تفكرت في الشهوة فإذا هي يعني بضع لحظات يعقبها عذاب سنوات. فلعل أحد الأخوة الأكارم، أنا قرأت قديما، قرأت عفوا لبعض كتب الشيخ والنقولات عنه، وكلمة حقيقة في وصف بليغ للشهوة، أن وقتها يسير لكن تبقى آثارها ثمارها وأشواكها دهرا طويلا. فلعل الشيخ رياض، الشيخ رياض. نعم شيخنا سامعك. لعلك رأك الله تبحث عن كلمة الشيخ الطنطاوي، كلمة جملة قصيرة وصف الشهوة لكنها بليغة، رأك الله لعلك تفيد الجميع. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه: ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. اللسان الذي قال عنه الصديق: هذا أوردني الموارد. هو الصديق قرصاً لمعاذ: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لساني. قال معاذ: يا رسول الله، أو مؤاخذون على ما نتكلم به بأسنتنا؟ ويحكي يا معاذ: يكب الناس ويكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد أسنتهم. دمنا بالدنيا للسيوطي كتاب اسمه الصمت، وقبلها أعتقد بالدنيا الصمت وأدب اللسان وكذا. في جملة وفيه جملة طيبة: الكلمة قد تكون ملكة أو مملوكة. قبل أن تخرج الكلمة من اللسان أنت الملك وهي المملوكة، فإذا خرجت فأنت المملوك وهي الملك. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها. الربا والزنا والغنى إخوة، بينهم رابط رحم، يشتركان في الإفساد. فالربا يفسد الأموال، مفسد الأموال، والزنا مفسد الأعراض، والغنى مفسد للعقول، وتعلق العقول وتعلق النفوس، أو مفسد النفوس عفوا، وتعلق النفوس بهذه الأمور بالغنى، بالغنى فساد لها واتباع لشهواتها. تشابهت هذه الأمور، الزنا والربا وغنى تشابهوا في الرسم، واشتركوا في المآلات وهي الإفساد للعقول النفوسي والأموال والأعراض. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا تناله السراط فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. أعيد العبارة، أعيد الكلام عفوا. يقول رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا تناله السراط فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. يعني قلبه يكون معلقا بالله تعالى، مخلصا في عمله، فهذا بعيد عن الإحباط، بعيد عن النفاق، بعيد عن الرياء. هل هذا المعنى أو لا عند أحدكم مع الآخر؟ سلام صالح. ما يكون من الصدقة، الصدقة إلى الفقهة تكون عند الآخر محفوظ. ما صدقة كل عمل صالح. لهذا الله يقول جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فالأعمال الصالحة تقبل وترفع. في الحديث أن الأعمال ترفع إلا ما كان بين متشحنين، يقال أنظروا هذين حتى يصطلح. نعم يا شيخ ماجد. لكن أحسن الله إليك، هل هنا شبه القلب بالكنز في السماء؟ قصدي يعني تعالى المعلق بالله عز وجل. أي نعم. هل يظهر؟ والله أعلم. قال رضي الله عنه: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الله. بارز الحديث: لا يكن أحدكم إماعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء. لا يقلد. ذكر ابن القيم في كتابه، عفوا، ذكر في كتاب إعلام المقيم عن عبد الله المعتمر: لا فرق بين ماهية تنقاد وإنسان يقلد، وإن كان قصد تقليد في المذهب، لكن الحي لا تؤمن عليه فتنة. فيها عبد الكريم السعدي، شيخ ماجد، هو كان موجود ثم خرج، أحسن الله إليك. من عندك موجودين؟ فيها نواف موجود يا شيخ نواف. شوف حديث رعاك، حياك الله، شوف حديث رعاك الله: لا يكن أحدكم إماعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء. نعم شيخ. ابحث الحديث تخريجه، وابحث معنى كلمة إماعة في اللغة ما معناها راية، يعني الحديث رواية والدراية، يكفينا فقط الدراية معنى كلمة إماعة لغة. أبشر إن شاء الله مع تخريج الحديث كاملا جزاك الله خير، من الصحابي والراوي. أبشر إن شاء الله. نعم شيخ ماجد. قال رضي الله عنه: لا يكن أحدكم إماعة. قالوا: وما الإماعة؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت، ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر. ولهذا في مثل يا عشان ما أدري عن الأخوان في بلادهم، اللي هو أوله يا شيخ ماجد الموت مع الجماعة رحمة. بعضهم يخطئ يقول هذا الإماعة، ليس قد يكون نقمة وعذاب. طبعا لكل وجه في الاستدلال، لكن الإنسان يتبع الحق ولا يضر الناس، اعرف الحق تعرف أهله، والاتباع له ضوابط. تعلم الإنسان يتبع أهل العلم في كلامهم إذا كان عاميا، لكن بعض الناس سبحان الله يعني جعل دينه ومنهجه وطريقه كالناس كسائر الناس. يعني يقلد ولا ينظر إلى الحق ولا يتوخى الحق، إما بعاطفة أو ما شكلها، عاطفة لزيد أو لعمر. والإنسان خاصة طالب العلم يحرص ويبحث ويتجرد ويصدق النية ويتحرى سبيل السنة، ومن علم الله منه ذلك بارك فيه. نعم شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه: وقال له رجل: علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: أعبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. الله أكبر. سبحان الله العظيم. كان قرأت في بعض الأمثال، في بعض كتب الأمثال في جميع بلدان الإسلام، يعني بعض كتب أمثال في الجزيرة، أمثال في الشام، أمثال في العراق، أمثال في كذا. سبحان الله العظيم، من سبحان الله الشيء الطيب أن أمثال الناس في حياتهم، في عاداتهم، في زراعتهم، في كلها سبحان الله تنبعث من مشكات آية أو مشكات حديث، وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم سبحان الله العظيم، ومن بعدهم بس أصحاب الأخص يعني ترى عليها هالة من النور لاتصاقها بمضمون الآيات أو لتضميرها معنى آية أو معنى حديث، وإنما الخلاف في اللفظ في الجمل، وإلا المعنى من مشكات النبوة، مشكات القرآن أو مشكات النبوة. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أدي أمانتك. فيقول: يا رب، من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم، فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها، حتى إذا ظن أنه خارج بها هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين. هذا إن صح فلا يمكن أن يقوله ابن مسعود إلا أنه قد سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور غيبية، وأهل العلم في مثل هذا يقولون مرفوع حكما إن صح هذا، وبعضهم يقول ما لم يكن أخذ أو قرأ أو عرف أو اشتهر بأنه يعني قرأ لبعض في كتب بعض الكتاب كما قيل أن ابن عمرو رضي الله عنهما وجد في اليرموك مرتين يرموك زميلتين يعني أشبه بالخريطتين بالكيسين فيها صحف وكتب وفيها كتاب. فهذا الخبر عن مسعود لا يمكن لمسعود رضي الله تعالى عنه أن يقوله من نفسه لأنه أمور غيبية والغيب لا يعرف إلا بالوحي. ما في حشوات الحاشية عليه؟ قال أحسن لك انظر مصنف ابن أبي شيبة وتفسير ابن أبي حاتم فقط؟ فقط أحسن لك. نعم شيخ. قال رضي الله عنه اطلب قلبك في ثلاثة مواطن. إخماني الموقف بعيد الموقف؟ لا قريب أحسن لك. نعم بقي مقولتان ثم ينتهي الفصل. نعم. قال رضي الله عنه اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. في مجالس في عند سماع القرآن مجالس الذكر شفافة شفاجد وفي أوقات الخلوة. الله أكبر. هذا ذكرني بقول التنوخي في كتاب فرج بعد الشدة قريبا يعرف المرء نفسه في ثلاث وعد منها إذا كان خاليا. نعم يا شيخ. قال الجنيد دخلت على شاب فسألني عن التوبة فأجبته فسألني عن حقيقتها فقلت أن تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموت. فقال لي مه ما هذا حقيقة التوبة؟ فقلت له فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟ قال أن تنسى ذنبك. وتركني ومضى. فقال رجل فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقلت القول ما قال الفتى. قال كيف؟ قلت إذا كنت معه في حال ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء. هذه عاد المصطلحات هذه على كل حال كلام الشاب صحيح لأنه إذا كان الذنب دائما مع الشخص فربما مع تكاثر الذنوب متنوعة يصاب بإحباط وقلق. لكن إذا تاب وأقلع وعزم على استقامة الذنب انتهى أمره استجد حياة طيبة ويستعد وليس معناها الغفلة عن الذنوب. لكن إذا كان سيجعل الذنب أمامه دائما ربما يقلق وربما يصاب بنوع من يعني نوع من سوء الظن ونوع من الإحباط. لكن العبد يتوب بشروط توبة معروفة ويسأل في حياته وإذا عزم تاب توبة النصوحة فإنه بإذن الله جل وعلا تكون تلك الذنوب التي كانت بعد فضل الله سببا في توبته باعثة للنشاط. لكن إذا استمر دائما يعد الذنوب وكذا وكذا ربما أن هذا يصيبه بالقلق والوساوس. نعم شيخ. وكما قيل النسيان نعمة لكن النسيان محمود ليس مذموم. نعم شيخ ماجد. انتهى الفصل أحسن الله عليك. الحمد لله. على ما الفائدة اليوم عند الدكتور عبد الرحمن المزروع لعله محضر لنا فائدة. موجود دكتور عبد الرحمن موجود؟ نعم موجود دكتور عبد الرحمن. الشيخ ماجد موجود ولا خرج؟ هو موجود بس اللاقط لم يفتحه يمكن عنده إشكال في الاتصال. أحسن الله عليك. ما يمكن لغة الإشارة؟